الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف المجلس الفقهي بما ورد من الأسئلة، ثم إن شاء الله تعالى نفتح المجال لكم. يقول السائل: شخص عليه طلب من رمضان، فهل يجوز له أن يصوم الطلب، يعني القضاء والعشر؟ الفرض أيها الإخوة لا بد له من نية مستقلة، سواء كانت قضاء أو كان نذرا، لا بد في الصوم الفرض من نية مفردة. يعني بمعنى لا يجوز أن تقول: أي ربي أنا نويت أن أصوم، يعني في قلبك أنا أصوم يوما قضاء ولأنال أجر العشر. هذه النية المشتركة غير مقبولة في الفرائض. الفرائض لا تقبل الشركة، لا في الصلاة ولا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في غيرها. ولكن لو أن الإنسان قضى الفرض في العشر فهذا أفضل، لأنه مر عليه العشر وهو صائم، وهذا هو المقصود من مقاصد الشرع، أن لا يمر عليك العشر إلا وأنت صائم تائب ذاكر، كما سمعنا في الخطبة المباركة. إذن الإنسان يقضي في يوم الاثنين ينويها قضاء، وهو يدرك أجر الاثنين بدون أن ينويها سنة صوم الاثنين. هذه مسألة مهمة جدا. يصوم الإنسان القضاء في يوم 13 و14 و15 بنية القضاء، وكونه صام في الأيام البيض لا شك أنه يدرك أجر هذه الفضائل، لكن بدون أن ينويها، لا يجعل نيته مشركة. يقول السائل: ما حكم من يصلي منفرد خلف الصف لكي يدرك الركوع، هناك صف أمامه لم يكتمل؟ إذا كان هناك صف أمامه لم يكتمل وصلى منفردا فإن صلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. والمعني بهذا الحديث هو من يجد فسحة أو فرصة أو فجوة في الصف ولا يدخل ويصلي منفردا. فكون الإنسان يسجد يركع قبل أن يصل للصف الأول في الصف الثاني ليدرك الركوع مع وجود فراغ في الصف الأول، فهذا لا يعني أنه أدرك الصلاة، بل إن صلاة الجماعة إنما تدرك بالركوع لكن في الصف الذي لم يكتمل. فلا ينبغي للإنسان يركع في صف خلف الصفوف منفردا، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وبعض الفقهاء يرون أن صلاته صحيحة مع الكراهة. يقول السائل: هل يصح للمسلم أن يعامل المسلمين على غلبة الظن والفراسة؟ لا يجوز معاملة الناس بغلبة الظن والفراسة، وإنما يعامل الناس بالظاهر، يعامل الناس بالظاهر. والله سبحانه وتعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعامل الناس بالظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس بما يظهرون، مع أنه مؤيد بالوحي يعرف رؤساء المنافقين، ومع هذا يعاملهم بالظاهر. قال الله عز وجل له: ولتعرفنهم في لحن القول. ومع هذا كان يعاملهم في الظاهر معاملة المسلمين. لا يجوز للإنسان أن يعامل الناس بغلبة الظن أو بالفراسة، وإنما يعاملهم بالظاهر. بل ليس للقاضي أن يحكم بغلبة الظن، عليه أن يحكم بالأدلة، لا يحكم بتوهمه ولا بظنونه ولو كان غالبا، وإنما يحكم بما أمامه من الأدلة، وهكذا القاضي يفتي والمتنازع يحكم بما يظهر له من الأدلة لا بغلبة الظن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يعلم علم اليقين براءة أهله مما اتهمه المنافقون، مما اتهمها به المنافقون، ومع هذا فإنه عليه الصلاة والسلام لم يقم عليهم الحد، لم يقم عليهم الحد إلا بعد نزول الآيات، لم يعاملهم بغلبة ظنه. فهذه مسألة مهمة، ولهذا قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن فبقي القليل. والقليل من الظن إنما هو من باب، ليس من باب المعاملة، وإنما هو من باب المحاذرة. الأصل أن الظنون الكثيرة تتركها، تبقى هناك ظنون قليلة هذه تستخدمها في الحذر. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. يقول، تقول السائلة في سؤال طويل ما ندري يعني، يقول: أنا أعمل في مكان نبصم، هذا خلاصة القول، نبصم ثم لا يوجد مكان نجلس فنخرج لأنه لا يوجد مكان، ثم نعود نبصم ونذهب إلى بيوتنا، فما حكم هذا العمل؟ إذا كان هذا بعلم المسؤولين فليس عليك شيء، والمسؤول هو الذي يتحمل عند الله سبحانه وتعالى، وهو المسؤول أمام ولي الأمر. هذا العمل جائز بشرط أن يكون ليس فيه تعطيل لأعمال المسلمين. يقول: هل يشترط النية لغسل، هل يشترط النية لغسل ما خرج من المذي؟ لا، القاعدة أن الجنابة، الاستنجاء مثلا، الاستنجاء لا يشترط فيها النية، إزالة النجاسة من البدن لا يشترط لها النية، إزالة النجاسة من الثوب لا يشترط لها النية، إزالات النجاسات لا تشترط النيات فيها. هذه قاعدة احفظ، إذا أزلت النجاسة ولو بغير النية فإن المكان طاهر، نويت ولا ما نويت. ما الذي يحتاج إلى النية؟ الأمور التعبدية، الغسل أمر تعبدي، أنت ما فيك قذارة وتغتسل من الجنابة، الوضوء أمر تعبدي، التيمم أمر تعبدي، صلاة أمر تعبدي، إذن لا بد فيه من النية. يقول السائل: هل صحيح أن الأشاعرة والماتريدية لم يجتهدوا في المسائل التي حسبها النص في مسائل العقيدة، ولكن اجتهادهم كان في مسائل الاعتقاد التي يسوغ فيها الاجتهاد؟ هذا الكلام فيه نظر، فإن باب الإلهيات وباب النبوات، باب الإلهيات وباب النبوات بابان عظيمان من أبواب الإيمان، عند الأشاعرة والماتريدية بابان عقليان، يعني ليس للسمع فيه مدخل، وهذا أحد الأمور التي خالفوا فيها أهل السنة. فهذا الكلام فيه نظر، وأنا أنصح السائل بقراءة كتاب الدكتور خالد عبد اللطيف في موقف الأشاعرة من مسائل الاعتقاد. يقول: هل في سجود السهو تسليم؟ الذي ورد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه سجد ولم يثبت عنه التسليم، ولكن جاء عن بعض الصحابة، فلو سلم الإنسان أحيانا لا بأس بذلك. يقول: هل حج القارن يصح عن الميت؟ يصح عن الميت حج التمتع وحج القارن وحج الإفراد. يقول: هل حكم سجود التلاوة والشكر حكم الصلاة يحتاج إلى وضوء؟ جمهور العلماء أن أي نوع من أنواع السجود لا بد فيه من الوضوء والطهارة واستقبال القبلة. وقول عند بعض الفقهاء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن سجود الشكر لا يحتاج إلى وضوء، أما سجود التلاوة فباتفاق العلماء لا بد فيه من الطهارة. يقول: هل يصح قضاء رمضان بنية من النهار أم يحتاج إلى نية من الليل؟ قضاء رمضان لا بد فيه من تبييت النية من الليل، يعني لا يؤذن الفجر إلا وأنت نويت القضاء. إذا أذن الفجر وأنت ما نويت وصليت الفجر بعدين أهلك قالوا لك اليوم الاثنين مثلا، قلت خلاص أنا صايم فرضي قضاء، ما يصح، هذا يقع نفلا ولا يقع فرضا، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول: هل يجوز بيع نفس السلعة بأسعار متفاوتة لأشخاص مختلفة؟ يوجد هناك مهندسين يبيعون مواد هندسية لشركة أو زبون بمبلغ 100 دينار ويبيعون نفس المادة لزبون آخر ب200 دينار. هذا الأمر جائز لكن بشرطين: الأول أن لا يكون هذا الغبن الفاحش مخالفا عما هو في السوق، الثاني أن يقبلوا الرجوع في البيعة إذا اكتشف الزبون أنه قد اشترى بسعر أكثر من سعر السوق. إذا كان بهذين الشرطين فهذا بيع جائز. يقول: هل يجوز جمع نية الأضحية مع النذر؟ الجواب: لا يجوز، عند من يرى بأن الأضحية واجبة وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، الأضحية واجبة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، حتى إنه عليه الصلاة والسلام قال: من لم يضحي فلا يشهد مصلانا. هذا الكلام لا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لأمر مسنون، دل على أن الأضحية واجبة. ومما يؤكد وجوب الأضحية أن أحد الصحابة ذبح أضحيته قبل الوقت فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدها، ولو لم تكن واجبة لما كان يأمره بالإعادة. فإذا كانت الأضحية واجبة والنذر واجب فالواجبان لا يتناوبان، فلا بد إذن من النذر منفردا والأضحية منفردا. يقول: قوله تعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، هل سياق الآية يقال فيها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ لا، هذا سياق الآية سياق خاص، لا يمكن أن يكون، لأن قوله تعالى: وأنا اخترتك، الكاف هنا كاف الخطاب لموسى عليه السلام، لا يمكن أن يقول الإنسان لكل أحد: أيها المسلمون إن الله اختاركم فاستمعوا لما أوحى لكم، لا يمكن أن يقال هذا الكلام، ولكن يقال للمسلمين: أيها المسلمون إن الله اصطفاكم وأنزل عليكم وحيا فاسمعوا ما يقوله لكم، بدون دلالة هذا النص الخاص، لأنه باتفاق المفسرين هذا النص خاص لموسى عليه السلام. ومما يدل على خصوصه أن مسلما لو قرأت عليه القرآن فقال: أستأذنك عندي شغل لا أريد أن أسمع القرآن الآن، لا يأثم، ولو كان العبرة بعموم اللفظ لقلنا يأثم. فقوله: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، خاص لا يجوز تعميمه بأي حال من الأحوال. يقول: إذا توفى رجل وله ابن كبير عاقل راشد بالغ، فمن المفترض الذي يتولى أمور القصر والأبناء والآخرين مراهقين، فمن المفترض أن يتولى أمور القصر؟ المفترض أن الذي يتولى أمور القصر هو الأخ الأكبر، الابن الأكبر، لا الجد، واضح؟ الذي المفترض أن الذي يتولى أمور القصر هو الابن الأكبر لا الجد. لكن لو أن الجد مثلا رأى أن الابن الأكبر ليس عنده من الرشد ما يكفي له أن يطلب بالوصاية على القصر. يقول: إذا كانت النصيحة لا تنفع والمخاطبة بالتي أحسن لا تنفع والقول اللين لا ينفع، فما هو السبيل لجعل الأصغر في العائلة يحترم والدته؟ إذا كانت النصيحة لا تنفع والمخاطبة التي أحسن لا تنفع والقول اللين لا ينفع، معناه أنه بحاجة إلى نوع من الزجر، لأن الإنسان يعامل بالتي أحسن، فإن لم يقبل فإنه يزجر، فإن لم يقبل يعاقب. هذه هي مراحل هدي الناس إلى الحق. قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. هذا القول الحسن واللين والطيب، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. بعدين قال: والموعظة الحسنة، وهو الزجر، اتق الله، خف من ربك، ترك بكرة إذا كبرت، عيالك يعاملونك أشد مما تعامل به أمك، ونحو ذلك من الكلام، وجادلهم بالتي أحسن. إذن الإنسان الذي لا يسمع الكلام الحسن والمخاطبة باللين يزجر، فإذا لم ينفع معه الزجر يعاقب، ويشاور أهل الاختصاص في هذا حتى يصلح حاله. يقول: بعض الناس يضعفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يبديه علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. يقول أن الشيخ الألباني صحح، وابن حجر وغيره من علماء الحديث ضعف. يا أخي، بعض الناس يظن أن هذا هو الحديث الوحيد الذي من أجله نص أهل السنة على وجوب مناصحة ولي الأمر سرا. من قال لك أن هذا هو الحديث الوحيد الصحيح؟ عندنا حديث في صحيح البخاري من حديث أسامة رضي الله عنه أن الناس قالوا له: ألا تنصح لعثمان؟ فقال لهم: ويحكم، أو تظنون أني كلما نصحته أخبرتكم؟ هذا في صحيح البخاري. من يستطيع يقول أن هذا ضعيف الآن؟ ثم أنا أسألك، إذا كانت المسألة مسألة عقدية، فلماذا علماء الاعتقاد في كتبهم ينصون على وجوب النصيحة للسلطان سرا؟ أنت كيف تنصح أبوك؟ أنا أسألك، كيف تنصح أبوك؟ تجي قدام الناس تقول: يا أيوب، ما تستحي، ما تخاف الله، ما تبرنا، ما تنفق علينا، تقول له الشكل، هو أبوك السلطان، أب في للأمة، كيف تعامله؟ مثل ما تنصح أبوك سرا، وأمك تنصحها سرا، ومن هو أكبر منك تنصحه سرا، بل عامة الناس ينصحون سرا. حتى لو رأيت إنسان مثلا يغتاب فلان، أنت الآن أمام خيارين: إما أنك تنصحه أمام الناس، اتق الله في نفسك لا تغتب فلان، وإما أن تنصحه سرا، لكن تخليه وتروح تجلس في مجلس ثاني وتقول: ترى فلان يغتاب الناس، أنت وقعت في الغيبة، ولا لا؟ نفس الكلام ولي الأمر، إذا رأيت من ولي الأمر من الحاكم منكر، إما أن تنكر أمامه تقول له: اتق الله عز وجل، إذا كنت تتحمل ما يأتيك، كما قال صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة، ورجل أتى إلى إمام جائر فأمره ونهى فقتل، فأمرته ونهيته في المكان الذي أخطأ فيه، ما في بأس. أو تنصحه سرا، تقول لأبيك بكلمة وتنصحه، أما أنك تجي على المنبر وفي الجرائد والمجلات: الوزير الفلاني سوى كذا وكذا، والأمير الفلاني سوى كذا، وهذا مو نصيحة، هذه فضيحة أصلا، تسميتها نصيحة غلط شرعا وعقلا. يقول: أنا نصحت للسلطان، شلون نصحت؟ قال: كتبت في الجريدة، كتبت في التويتر ولا تساب. هذا مو نصيح، هذه فضيحة، هذا من إشاعة الفاحشة. والله جل وعلا يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. لا يجوز إشاعة الفواحش. لو رأيت الحاكم يظلم، لو رأيت القاضي يجور، لو رأيت الوزير فاسق، ما تجي تعلن قدام الناس، ما يجوز. إذن معنى هذا الحديث: من كان له نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده ولينصحه ولا يبديه علانية، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. معناه موافق لمعنى النصيحة، موافق للنصوص الأخرى، موافق للعقل، فكيف يضعف؟ الذين ضعفوا مثل حفظ بن حجر ضعفوا إسنادا ولم يضعفوه معنا. يقول: ما هو الضابط في التكبير في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من بكر وابتكر في يوم الجمعة؟ الضابط في التبكير أن تكون من أوائل الناس، هذا هو الضابط. يعني تكون جيت بالصف الأول ممتع، تكون جيت بالساعة الأولى، ما تكون جيت في الساعة الثانية، ما تكون جيت في الساعة الثالثة، هذا هو الضابط في التبكير. ومن أهل العلم من يرى أن التبكير يبدأ من عند طلوع الشمس، فمن جاء بعد طلوع الشمس إلى ساعة وربع فهذا جاء في الساعة الأولى، ومن جاء بعد الساعة والربع من طلوع الشمس جاء في الساعة الثانية، وهكذا. يقول: ما هي صفات المنافقين وكيف يتجنبها؟ صفات المنافقين كثيرة، ذكرها الله عز وجل في القرآن في أول سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. من صفاتهم أنهم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مرة مع الغرب مرة مع الشرق، مرة مع المسلمين مرة ضد المسلمين، مرة يمجدون الإسلام ومرة يعظمون الشرك والكفر. صفات المنافقين أنهم يحبون الحياة الدنيا ويسعون وراءها سعيا حثيثا، يبدونها على الدين ويقدمون الدنيا على الدين، نسأل الله السلام والعافية. على كل حال، صفات المنافقين كثيرة، هناك كتاب مؤلف بعنوان صفات المنافقين، وهي رسالة علمية قيمة. كيف يتجنبها المسلم؟ من أشهر صفات المنافقين الكذب في الحديث، والغدر في العهد، والخيانة في الأمانة، والفجور في الخصوم، كما جاء في الحديث قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وفي رواية: وإذا خاصم فجر. فليحذر الإنسان من هذا، كن صادقا في حديثك. إذا أمنك إنسان لا تخن، إذا عهدت أوفي بعهدك قدر المستطاع، إذا خاصمك أحد لا تكن فاجرا، خاصمه بالتي هي أحسن وكن خيرا منه. يقول: الغيرة والحسد كيف ندرأها من القلب؟ اقرأ كتاب الداء والدوال ابن القيم، كتاب الداء والدوال ابن القيم، فإنه كتاب قيم بإذن الله عز وجل، بعد ذلك تستطيع أن تبعد الغيرة والحسد من قلبك. لكن أهم ما يجعل الإنسان يبتعد عن الحسد هو أن ينظر إلى أن ملكوت السماوات والأرض بيد الله. جعل مجنونا عنده ملايين، وأنت من أعقل الناس في نظرك أو في نظر الناس ما عندك فلس، فتعلم أن الأمور بيد الله ليست بيد أحد، فلماذا تحسد؟ قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، فلماذا تحسد الناس؟ الله أعطاك الطول، ليش تحسد الناس على القصر؟ الله أعطاك القصر، ليش تحسد الناس على الطول؟ الله أعطاك الشكل، ليش تحسد الناس على أشكالهم؟ الله أعطاهم. أم تحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم، وآتيناهم ملكا عظيما. الأمور بيد الله عز وجل. الرضا بقضاء الله أعظم وسيلة من وسائل الرضا وإبعاد الحسد من القلب. تجد أربعة وخمسة وستة وعشر إخوان كلهم متفاوتين، هذا حسن الصورة هذا قبيح الصورة، هذا كثير المال هذا قليل المال، هذا حسن الخلق هذا سيء الخلق، هذا دمث هذا شهم، هذا ما فيه رجولة. إذن ليش تحسد الناس؟ نعم عليك بالغبطة، تنظر الأخلاق الحسنة والأمور الفاضلة تجتهد في تحصيلها، والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. يقول كيف ينسى الإنسان ما مر به من ظروف قاسية سببها والديه، قلبه لا يستطيع أن يسامح. كيف ما تستطيع أن تسامح وأنت تعلم أن الله عز وجل يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ويقول سبحانه وتعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، بعدين وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقد جاء في الحديث أن من عفا عن إنسان وتجاوز عنه فإنه ينادى به يوم القيامة أن الله قد تجاوز عنك. هذا أمر عظيم يجعل الإنسان يعني يترك الحقد على الناس. وما الفائدة من تذكر ما قد كان؟ ما الفائدة؟ كنت فقيرا وأصبحت غنيا، ما الفائدة أنك تتذكر فقرك؟ كنت مريضا وأصبحت معافى، ما الفائدة من أنك تتذكر مرضك؟ كنت مبتلا فعافاك الله، ما الفائدة من تذكر ابتلائك؟ الفائدة أنك تنسى ما قد كان وتفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل ومع الخلق. هذا هو الأحسن، أحسن لك أولا وللناس ثانيا وللآخرة ثالثا. لابد الإنسان أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، أوذي وشتم وسب وأخرج وأريد أرادوا قتله، ضربوا أصحابه، خصموه، قتلوه، ومع ذلك لما قدر عليهم قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. يقول كيف نتخلص من الإرهاب الاجتماعي والخوف؟ التوكل على الله سبحانه وتعالى والتعامل مع الله. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. اجعل القاعدة عندك في التعامل الاجتماعي هو البحث عن رضا الله عز وجل، لا يأتيك الخوف أبدا. تحسن لزوجتك إرضاء لله عز وجل، تحسن لأولادك إرضاء لله عز وجل، ما هو علشان بكرة لما يكبرون يحسنون إليه، لا هذا غلط. اجعلك تعاملك كله من الألف إلى الياء مع الله سبحانه وتعالى، حتى إحسانك وبرك للوالدين اجعلها لله سبحانه وتعالى، مو بس عشان هم والدينك تحصل أجور وتتخلص من ما يسمى بالإرهاب الاجتماعي أو الخوف الاجتماعي. والله أنا خايف بكرة أن زوجتي تطلب الطلاق، أنا خايف أن زوجي بكرة، هي تقول أنا خايفة أن زوجي بكرة يطلقني، ألا الأب يقول والله أنا خايف أن الأولاد ما يبروني. هذا الوجس وهذا العيش الذي يعيش الإنسان من ضعف الإيمان، عشان يقوي إيمانه بالله عز وجل يعلم أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. والله إني لا أعرف امرأة ماتت رحمها الله ما عندها لا ولد ولا شيء، كان الناس يقولون لها أنت الحين لك كبرتي إيش راح يصير فيك، يقولون له هذا الكلام، يقول الرب موجود ليش خاف، ماتت وهي في عز شبابها، وكان الناس يقولون مسكينة ماتت ما تركت عيال، إلى الآن مع أنها ماتت الآن قرابة 10 سنوات وأنا أسمع الناس يترحمون عليها، ما عندها عيال لكن الناس يترحمون عليها. الله عز وجل يجعل ما يشاء سببا، لذلك يجب أن نقوي علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. أسئلة كثيرة اليوم. يقول هل الصلاة منذ 8 ذي الحجة لحتى تنتهي فترة الحج جميعها قصر وجمع وفقط يوم عرفة؟ هو لعله السائل يسأل عن الحاج يعني. بالنسبة للحاج في يوم الثامن من ذي الحجة في منى قصر بلا جمع، في عرفات جمع وقصر تقديم، في مزدلفة جمع وقصر تقديم أو تأخير ما يضر، في أيام العيد وأيام التشريق الثلاث يعني أربعة أيام قصر بلا جمع، قصر بلا جمع. أما بالنسبة للمقيمين لا يوجد لا قصر ولا جمع. يقول: أدرك رجل صلاة الخسوف ووجد الإمام قائما من الركوع الأول فكيف يتم الصلاة؟ يأتي بركعة أخرى يقرأ الفاتحة ويقرأ ثم يركع. يقول: تناقش معي أخي في مسألة القدر ولماذا أقع في المعاصي، فما حكم التحدث في هذه الأمور، وما حكم جلسة أخي وكيف أناقشه؟ لا تناقش أخاك في القدر، ولكن خذه إلى من يعلمه. المناقشة والمخاصمة في القدر مذمومة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أناس من أصحابه وهم يتحدثون في القدر فغضب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من أمارات الساعة مخاصمة الناس في القدر. يقول: إذا أخذت من أخي قرض تورق 4000 دينار من بيت التمويل وطلع الربح 1000 دينار يعني مجموع 5000، هل يجوز أن أخذ 4 وسدد لأخي 5 دينار على أساس أنه يسدد المديونية اللي عليه كاملة، أو هذا ربا؟ لا، هذا ربا، ما يجوز، هذا ما يجوز. إذا كنت أنت تتورق في جائز، أما أخوك يتورق ثم يعطيك المال ثم أنت تسدد المديونية هذا يدخل في الربا. يقول: ما حكم لبس الدلاغ للمحرم؟ المحرم ليس له أن يلبس الدلاغ إلا المرأة، الرجل ليس له أن يلبس الشراب الدلاغات لأنه مفصول على القدم. يقول: إذا كنت أريد أن أطلب العلم في جامعة ما وأبي رفض مع أنه يمنعني من الصلاة وتربية اللحية وأن البيئة كلها فاسدة، فماذا أفعل؟ الجواب: أنك تطلب رضا أبيك بما لا يسخط الله. لا يجوز أن تطلب رضا أبيك بما يسخط الله. يعني أبوك يقول لك لا تصلي، ما يجوز تطلب رضاه تقول له حاضر. هذا أمر محرم. الواجب عليك أن تصلي وتخبر أباك أن رضاه إنما هو في الطاعات في المباحات وليس في ترك الواجبات أو في فعل المحرمات. لا يجوز للإنسان أن يطيع أباه حينما يقول له روح جيب لي الخمر، ما يجوز. هذا طلب رضا الوالد في أمر محرم، هذا محرم بإجماع العقلاء. أما كونه يمنعك من الدراسة في جامعة معينة مثلا، إذا كان يمنعك لأنه ما يحب الدين فلا يلزمك أن تطيعه، لكن إذا يمنعك لأمر آخر يراه هو فهنا تبين له وتشرحه، ونسأل الله أن يهدي أباك إلى الخير. يقول: إذا كانت المرأة متزوجة وليس لها أولاد والزوج يخشى عليها إن مات وليس لها ملجأ أو مكان تلجأ إليه أن يقول لها: إن مت قبلك منزلي لك هدية ولا تخرجي منه ولا تعيشي في بيت أقاربك ويهب منزله لها كهدية وله إخوة وأخوات وليس وحيد، هل يجوز ذلك؟ يجوز بشرط أن يهدي البيت لها في حال حياته، أما أن يقول إن مت فبيتي هدية لك هذا غير صحيح. هذه وصية جائرة، هذه وصية إيش؟ جائرة لا تطبق. لكن ما دام في عافيته وصحته ويقول هذا البيت هدية لك ما في بأس. يقول: إذا صليت الظهر 3 ركعات وتذكرت بعد السلام ماذا أفعل؟ أعيد ولا أصلي بس الركعة اللي فاتت؟ إذا لم يحصل هناك فاصل كبير بين الركعات الثلاث وتذكرك فأنت تأتي بركعة ثم تسجد للسهو. إذا حصل فاصل كبير مثلا خرجت من المسجد وركبت السيارة وبعدين تبين لك، هنا تعيد الصلاة كاملة. يقول: أيهما أفضل، حج النفل لمن حج أكثر من 15 مرة مع الجاليات كمرشد ديني وهذه المرة سيحج لوحدي بدون تصريح حيث يدخل يوم عرفة أم البقاء مع الأهل خاصة إذا كان عنده زوجتين ويجازف العمل؟ لا، البقاء مع زوجتك مع أولادك أولى لك ما دام أنك حجيت، خصوصا أنك ستحج بدون تصريح، والحج بدون تصريح معصية لله عز وجل ومعصية لمخالفة لولي الأمر. يقول: هل يجزي إعطاء الجمعيات الخيرية مبلغ مال ليقوم بالتضحية؟ الجواب نعم يجزي، لأن هذه وكالة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهناك من أهل العلم من يقول لا يجزي، وهو قول شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، لكن الصحيح هو قول الجمهور وهو اختيار الأئمة وعليه فتوى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. يقول: أنا متزوج من عهد قريب ومغترب عن أهلي، هل تجزيون أضحية واحدة يقومون بنحرها هم في بلادي؟ نعم، لك أن توكلهم بأن يضحوا أضحية واحدة عنك وعن زوجتك هناك في البلد، ما في بأس. يقول: في النوادي الصحية والرياضية هناك غرف مغلقة للبخار ويسمى السونة لتخفيف الوزن، يجلس بها الأشخاص لدقائق وتصببون عرقا من شدة الحر، فهل يجوز الذكر والاستغفار في هذه الأماكن أمنها أماكن نجسة لا يجوز الذكر فيها؟ هي ليست نجسة، ولكن هي في حكم الحمامات، فلا يذكر الله فيها، فلا يذكر الله فيها، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول: هل لفظ التوبة والإنابة كلفظ الفقير والمسكين أو الإسلام والإيمان؟ الجواب نعم، هما سواء، إذا التوبة والإنابة إذا ذكر معا فلكل واحد معنى خاص، التوبة معناها الإقلاع عن الذنب، والإنابة معناه الإسراع في الطاعة، وإذا انفرد فأحدهما ينوب مناب الآخر مثل الفقير والمسكين والإسلام والإيمان. يقول: شخص من العوام مبتدئ فهم كتاب التوحيد، بأي كتاب يبدأ؟ يبدأ بشرح كتاب التوحيد للشيخ ابن باز رحمه الله، ثم يبدأ بكتاب قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن، ثم يبدأ بفتح المجيد، ثم يبدأ بأي شرح آخر يشاء. يقول: ما أجمع متن عقدي؟ أجمع متن عقدي يعني يقصد يجمع مسائل الاعتقاد بالكامل، يعني هناك كتاب السنة للإمام المزني، وكتاب السنة لابن أبي زيد المدخل أو مقدمة لابن أبي زيد القيرواني، وكتاب العقيدة الطحاوية. يقول: هل عندكم نية لجمع متن عقدي؟ والله إلى الآن ما حصل نية، لكن نسأل الله عز وجل أن ييسر الخير. يقول: ما حكم من يجمع صلاة الظهر والعصر في وقت الأولى، وذلك ليتيقننا ولن يصحو من نومه دون المغرب بسبب السهر؟ يجوز هذا إذا كان أحيانا. يقول: هل شيخ الإسلام ينكر المجاز إطلاقا؟ الجواب نعم، ينكر المجاز إطلاقا وهو الصحيح، فلا مجاز لا في القرآن ولا في السنة ولا في لغة العرب. يقول: ما حكم العمرة عن الوالد المتوفى؟ يقول: لأن سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر عن أعمامه وخديجة ولا يقاس بالحج. هو لم يثبت، لكن ما ثبت في الحج يجوز في العمرة والله أعلم، لأن العمرة تابعة للحج. يقول: إذا كلمت قريب لي وقلت له إني أريد مبلغ معين كاستثمار وأرد له بعد السنة وفوقها نسبة 15 كالربح، هل الموضوع هذا جائز شرعا؟ هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لسببين: الأول أن الذي أخذ المال يضمن رأس المال، ضمان رأس المال هذا معناه أنك أخذت قرض وترده بفائدة، هذا ما يجوز. لكن لو أخذت المال وقلت أنا بتاجر في شيء معين ولك ربح 15% من الربح، هذا أمر جائز. أما تقول له أنا أضمن لك رأس المال وأعطيك 15% من رأس المال، هذا صار ربا، قرض جر نفعا، وصار بعد ما يسر. 15% تعطيه من رأس المال، هذا معناه أنك أنت ضمنت له الربح أيضا، هذا ما يجوز. هذا الذي تفعله البنوك الربوية، فأنت تأخذ من الإنسان مال لا تضمن له رأس المال ولا تضمن له الربح، وإنما تذكر له الربح تقريبيا، تقول لك ربح نسبة 6% من الأرباح، 6% من الأرباح، 10% من الأرباح، 15% من الأرباح ما في بأس. يقول هل يجوز قول بعض الأذكار الصباح والمساء والتي ضعفها بعض العلماء؟ ما في بأس أحيانا. يقول أثناء سفرنا استيقظت ابنتي على صوت يوقظها ويهزها بآية كان يقرأ القرآن وبعد ذلك يصفر في أذنها، فالتزمت معها تلاوة آية الكرسي وكان يبكي ويقول لها اجعلي أمك تسكت مع الاستمرار بالاستعاذة وتلاوة سورة البقرة وتلاوة المعوذات، تقول بدأ الصوت يضعف ولكن لا تزال تسمعه غاضب منك، فماذا أفعل؟ الجواب استمري بقراءة ورقية هذه البنت، لا بد من الاستمرارية في رقية هذه البنت حتى يضعف القرين أو يذهب. يقول لي ديون على الناس ولا يؤدونها لي منذ سنوات ولن يؤدوها وكل عام وزكية، هل أستمر وزكي؟ يعني الجواب لا، أي دين أنت ميؤوس منه لا تزكي حتى لو 10 سنوات، بعد 10 سنوات إذا استلمت تزكيه مرة واحدة. يقول خادمة لنا تركت المنزل منذ سنوات ولم نعثر عليها، ومن باب حفظ حقوق أموال الناس ماذا نفعل بما بقي لها من حقوق؟ بما بقي لكم من حقوق تنوون الصدقة عنها، تنوون الصدقة عنها سواء على الخادمة الجديدة أو على غيرها من الفقراء والفقيرات. يقول ما هو الأولى في حكم جلسة الاستراحة بين سجدتين في كل الصلوات؟ جلسة الاستراحة إنما هو للراحة لمن يحتاج إليها. يقول ما رأيكم في عبارة متداولة بين الناس قضى الله اللازم وتقال عند عن الانتهاء من أي عمل يقوم به الشخص، قضى الله اللازم؟ هذا غير صحيح هذه العبارة، وإنما تقول أديت الذي علي عندما تنتهي من واجب. يقول هل يجوز توكيل المرأة لأخيها أو زوجها برمي الجمرات؟ يجوز إذا كانت عاجزة أو كبيرة سن لا تستطيع، أما تروح تتسوق بعدين توكل في الجمرات هذا أمر محدث ولا يجوز. هذا ما ورد إلينا من الأسئلة، الآن نفتح المجال لكم ونتأسف على التأخير. نعم، اللي عنده سؤال تفضل. تفضل أوليك. نعم هلا القول بأنه لا يوجد دليل صحيح على حرمة الأغاني هذا قول ابن حزم وليس قولا جديدا، وقد رد عليه العلماء منهم الحافظ يعني الحفاظ الذين أدركوا ابن حزم ومنهم المتأخرون، ومن آخر من رد على ابن حزم وعلى يعني من يقول بتحريم بعدم تحريم الغناء الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب مستقل بعنوان تحريم آلات الطرب، وابن القيم رحمه الله في كتاب السماع له كلام نفيس جدا. وأما كتب المتقدم فهم ينصون على أن المغني فاسق، ينصون على هذا، وينصون على أن من كان يغني ويطرب أو يضرب بالعود أو الناي أنه يعتبر فاسق، لا يقبلون شهادته، موجود في كتب الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية، ما هو شيء جديد. ولنفرض أن هذا الحديث مثل ما يقولون ضعيف، مع أن هذا الحديث من المعلقات على صيغة المجزوم، ولنفرض أن هذا الحديث ضعيف، ماذا يفعلون بحديث في صحيح البخاري لا تقوم الساعة؟ تأملوا هذا الحديث، حتى يكون أناس يضرب على رؤوسهم القينات يعني المغنيات، فيأتيهم الآتي ويقول لهم أعطوني، فيقول له تعال إلينا غدا، مشغولين بالطرب والغنى ما يعطونه، فيخسف الله بهم، وفي رواية فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. الآن ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء ذنبا إلا ذنبين فقط، الأول أن القينات يضربون على رؤوسهم بالغناء، الثاني أنهم ردوا السائل مع مقدرتهم على إعطائه واشتغلوا عنه. رد السائل باتفاق العلماء جائز لأي سبب من الأسباب، فإعطاء السائل ليس بواجب، فلم يبقى عندنا إلا أن سبب خسفهم أو سبب مسخهم كونهم استباحوا القينات والغنى. ماذا يفعلون بهذا الحد؟ حديث كثيرة جدا. يقول ابن مسعود رضي الله: إن الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت كما تنبت الحبة في حميل السيل. هذا أمر واضح. وكما يقول ابن القيم رحمه الله: حب ألحان الغنى وحب القرآن في قلب عبد أبدا لا يجتمعان، ما يمكن. لذلك لو سألت المغنين قلت لهم: كم مرة ختمتم القرآن في السنة؟ في السنة كم مرة؟ لكن كم أغنية رددتموها؟ اسألوا اللي يشغلون الأغاني في الطرقات وانت تقف عند الإشارة مرفع الصوت تنزل دريشتك تقول له: سمحت خفض سكر. بعد ما يخفض سكر قل له: كم مرة سمعت هذه الأغنية؟ أحيانا يقول لك: عشرات المرات. طيب كم مرة؟ قل له: كم مرة سمعت سورة البلد؟ ولا مرة. ليش؟ هذا واضح. لذلك يقول العلماء من ابن القيم: الغناء صوت الشيطان. الشيطان الله ذكر صوته في القرآن. تأمل معي ماذا قال في: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. شلون يعني بصوتك؟ قالوا: الغنى. هذا كلام المفسرين، مو كلامنا احنا المعاصرين، كلام المفسرين القدامى. فهذا قول مردود. نعم تفضل يا ابو محمد. تجارة العمرة على الانترنت، اذا كان يتم تجارة العملة عن طريق الانترنت اذا كان يتم بغير وسيط ما في بأس، اما اذا كان يتم عن طريق وسيط فهذا فيه نظر، لانه يدخل في الربا ويدخل في الميسر. يعني انت الان دخلت في الانترنت وجدت رجل عنده دولارات وانت عندك جنيهات او دنانير كويتية، فقلت له: أدخل الدولارات في حسابي وأنا أدخل الجنيهات أو الدينارات في حسابك. في نفس المجلس اللي أنتم يحصل فيه المحادثة ما في بأس بالسعر اللي تتفقون عليه، لكن بشرط أن لا ينتهي المجلس إلا وقد أدخلت في حسابه وأدخل في حسابك. أما يوجد وسيط فلا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وإن شاء الله الملتقى بعد الحج.